الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: من طال فوق منتهى بسطته أعجزه نيل الدنى بل هل قصى. ما البسطة؟ نعم، ومنه البط. نعم، وزاده بسطة في العلم والجسم. قال: وإن المرء حريث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ما معنى وعى؟ حفظ. ومنه في القرآن. نعم، أحسنت. وتائيها ومن وعي. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إني حلبت الدهر شطريه فقد أمر لي حينا وأحيانا حلا، وفر عن تجربة النابي فقل في بازل راض الخطوب وامتطى، والناس للموت خلا يلسهم، وقل ما يبقى مع اللس الخلا. عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى، وهو من الغفلة في أهوية كخابط بين ظلام وعشا. قال رحمه الله: إني حلبت الدهر شطريه فقد أمر لي حينا وأحيانا حلا. إني حلبت الدهر، جربته شطريه نصفيه، أي أوله وآخره. شطر الشيء نصفه الطهور وشطر الإيمان، والشطر أيضا جهة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما إعراب قوله شطريه؟ أحسنت. أو كل منكم بدل. ما نوع البدل؟ بدل بعض. لماذا بعض منكم؟ نعم، هو كل منكم. هل يبقى بعد الشطرين شيء؟ ما يبقى شيء. نعم. يقول: حلبت الدهر كله فقد أمر لي حينا، صار مرا لي حينا وقته. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأحيانا حلا، أوقاتا حلا أي عذب. يقول إنه عرف الدهر ومرت به أحداثه وخطوبه وأفراحه وأتراحه، ومر عليه الخير والشر والحلو والمر، وفر عن تجربة النابي فقل في بازل راض الخطوب وامتطى. وفر كشف عن تجربة، عن اختبار النابي، السن المعروفة. وهذا من قولهم: فر عن الدابة إذا فتح فاها ليعرف سنها. والأنياب ما بعد الرباعيات، الأسنان ثنيات وهي أربع، ثم رباعيات وهي أربع، ثم أنياب وهي أربع، المقصود اثنان من جهة اليمين واثنان من اليسار، واحد من فوق والآخر من تحت، ثم ضواحك وهي أربع، ثم طواحن وهي ثنتا عشرة، ثم نواجذ وهي أربع. فالأسنان ثنيات، ثم تكنفها الرباعيات، ثم تكنفها الأنياب، وهكذا. ولأبي زكريا يحيى بن يوسف الصرصري: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع، وأربع الضواحك، ثم ست وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ. ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. يقول: وفر عن تجربة النابي فقل في بازل مسن راض الخطوبة أذل من راض الدابة إذا أذلها للركوب ونحوه، وامتطى ركب، يقال امتطى الدابة إذا ركبها وجعلها مطية. والخطوب واحدها خطب. ومنه في القرآن: قال قال فما خطبك يا سامري؟ أحسنت، قال فما خطبك يا سامري. يقول إن الدهر كشف عن نابي فعرف أني مارست الأمور وبلوتها ووجدني كالجمل المسن، فقل ما شئت في من بلغ هذه الغاية وراض الخطوب وحنكته التجارب، والناس للموت خلا يلسهم وقل ما يبقى مع اللس الخلا، والناس للموت خلا يلسهم الخلا هو النبت الجديد الرطب، فإذا يبس فهو الحشيش يلسهم يأكلهم بمقدم فمه، واللس أن تأخذ الماشية الخلا الرطب بمقدم فيها، يقال في تصريفه لست الدابة الخلا تلسه لسا فهي لاسة إذا أخذته بمقدم فيها، وقل ما يبقى مع اللس الخلا، أين فاعل قل؟ أو قل ما منع ما كافة. أحسنت، إذن لا فاعل لها، ما كفت قل عن عمل الرفع، ما هنا كافة عن العمل، ولا تكف ما من الأفعال عن عمل الرفع إلا ثلاث أفعال وهي قل وطال وكثر، قل ما طال ما كثر ما، هذه الأفعال الثلاثة لا فاعل لها. ومن شواهده عند النحاة قول الشاعر صددت فأطولت الصدود وقل ما وصال على طول الصدود يدوم، وقل ما وصال على طول الصدود يدوم، قل ما لا فاعل لها. وقد تكون ما كافة عن عمل النصب والرفع، وذلك مع إن وأخواتها إنما الله إله واحد، وقد تكون كافة عن عمل الجر، ربما يود الذين كفروا لك المسلمين كفة رب عن عمل الجر، وهذا الذي قاله هنا والناس للموت خلا يلسهم وقل ما يبقى مع اللس الخلا مثل مضروب للناس مع الموت. يقول إن الناس كالعشب الرطب يفترسهم الموت يأكلهم الموت كما تأكل الدواب العشب الرطب، فكما أن الخلا لا يبقى مع الرعي والأكل فكذلك الناس لا يبقى منهم أحد ما دام الموت يتعقبهم، كل من عليها فان أينما تكون يدركهم الموت. عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى، عجبت من مستيقن موقن عالم أن الردى الهلاك، الردى الهلاك، ومنه في القرآن فأرداكم فأصبحت من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى، الرقى جمع رقية، تلاوة أدعية وآيات من القرآن لطلب الشفاء، وما أشبه قوله هذا بقول أبي ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يقول إن الردى إذا أتى لا يداوى بالرقى. قال وهو من الغفلة في أهوية كخابط بين ظلام وعشاء، وهو من الغفلة يقال غفل عن الشيء إذا غاب عن باله، إذا غاب عن باله ولم يتذكره، ما مضارعه؟ أحسنت، يغفل بالضم، أحسنت، مثل دخل يدخل. نعم، قال تعالى ويفطئ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وما الله بغافل عما تعملون. وهو من الغفلة في أهوية أي في حفرة يضيق أعلاها ويتسع أسفلها كخابط، الخابط هو الذي يمشي ليلا بغير مصباح، فربما وقع في بئر وربما وطئ حية، فهو لا يدري على أي شيء تقع رجله، بين ظلام وعشا بين ظلمة وضعف بصر. يقول في هذا البيت والذي قبله يقول عجبت ممن يوقن بالموت وأنه إذا جاء الأجل فلا تنفع فيه رقية راق، وهو مع يقينه بالموت يتخبط في ظلمات الشهوات والشبهات والجهل غافل، لا أشبهه إلا بمن يسير في شدة الظلام بلا مصباح بين ظلمة وضعف بصر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.